للمتقين لحسن ايه؟ مآب، حسن مرجع الى الله. يبقى حاجتين اتنين، يبقى الواو ما تجيش الا امتى؟ الا اذا ذكرنا شيئا اشرنا اليه بهذا. نقول ده مش بس ده، وفي حاجه تانية، وفي حاجه تانية. هذا يعني معطوف عليه ايه؟ وان للمتقين لحسن ايه؟ لحسن مآب او حسن مرجع. ما هو المتقين؟ متقين دي مادتها من وقى. وقى يعني حالة بين شيء يسيئه وبين نفسه. عمل وقاية بين شيء يسيئه إيه؟ وبين نفسه. هذه معنى التقى. التقى يعني صنع وقاية بين نفسه وبين شيء يأتيه بشر يقول به علشان ما يقعش. فإذا ما نظرنا إلى المادة في القرآن وجدنا الحق سبحانه وتعالى حين يأمر باتقاء الإنسان لنفسه تكليفا يكلفه بأن يقي نفسه مما يعود عليه بشر، نجد إن مرة يقول اتقوا الله، ومرة يقول اتقوا النار، ومرة يقول اتقوا فتنة لا تصيبن الذين إيه ظلموا منكم إيه خاصة. الله اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. الله، يبقى إذن إيه؟ إزاي تيجي اتقوا الله واتقوا النار واتقوا الفتنة؟ قال لك إذا استحسننا القرآن كل أمر بالتقوى في القرآن وجدنا إنهم 69 اتقوا الله، وخمسة اتقوني كأنه بيتكلم عن نفسه، واربعة اتقوه. إحنا اللي بيخاطب يبقى اسمه ضمير المخاطب، ومرة يبقى المتكلم، ومرة المخاطب، ومرة الغائب. فإذا قلت أنا أقول كذا يبقى أنا أعني نفسي، أنت تقول كذا يبقى أعنيك، هو يقول كذا يبقى واحد تاني، لاني ولا أنت، اسمه ضمير الغائب. ومرة ضمير الغائب ده جاء باللفظ الصريح، قال محمد كذا، قلت أنا كذا، قلت أنت كذا. يبقى إذا مرة يجي ضمير الغائب، ومرة يجي بالصريح، ليه بصريح العبارة. فإذا كان هذا هو المقول، نقوم نقول له طب اتقوا الله وردت قد كده، لكن فيها أيضا اتقوا ربكم، وردت أربع مرات في الإيه في القرآن. يا يعني الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا يعني الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة إيه شيء عظيم. الله، أربعة في القرآن، كلام حلقه. واتقوا النار وردت مرتين اثنين، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة بتاعت البقرة، واتقوا النار الثانية اللي في غافر التي أعدت للكافرين. الله، يبقى شوف كم واحدة اتقوا الله، وكم واحدة اتقوني، وكم واحدة ايه اتقوه، وكم واحدة اتقوا ايه النار، وكم واحدة اتقوا ايه ربكم. وبعدين قال اتقوا ايه الفتنة. الله، ايه دي الحكاية دي كلها؟ دي ودي ودي، ما الجامع بينهما؟ الجامع بين الأشياء دي كلها في الاتقاء ايه؟ وليكن واضح اتقوا الله واتقوا النار، نوضحها في دي بس، لانها دي اللي ايه. قال لك فيه ايه واحده في القران اتقوا ولم يقل فيها نتقي مين بس. الله، ام قال لك اتقوا دي ما جابش المتقى، نقوم نقول له دي عشان تشمل الايه الكل مطلق التقوى، سواء كان الله او ربكم او النار او اتقوا فتنه او الاخر، يبقى اتقوا بس، يبقى المراد ان تكون ايه التقوى. كلام على الاوجه. الحق سبحانه وتعالى حينما يامرنا بان نتقي النار، يعني نجعل بيننا وبين النار وقايه، هي تنفيذ ما كلفنا به بفعل ولا تفعل، دي اللي هيقينا من النار. طب واتقوا الله، احنا خدنا على ان اتقوا الله يعني اطيعوه فيما امر ونهى. ليه؟ قال لك لان قلنا زمان ان لله سبحانه صفات جمال وصفات جلال، قهار مش كده، ذو البطش، عزيز ذو انتقام، كل دي صفات ايه جلال، بترهب مين المخالف. صفات التانية صفات جمال. فاذا قال الله اتقوا الله يعني اتقوا صفات الجلال من الله، لأنه قادر أنه يبطش بكم، جلد على انتقام الله. يبقى هي بتقول لأن النار جند من جنود الله، فإذا قال اتقوا الله من صفات جلاله يعني اتقوا النار واتقوا الفتنة واتقوا ربكم واتقوه، هي كلها داخلة في ايه؟ في مسائل ايه؟ في التقى. هذا أي ما تقدم من موكب الرسل، وإن للمتقين لحسن مآب. إيه حسن المآب؟ حسن مآب، مآب يعني مرجع. قعد يقولوا مآب إن الروح أصلها لما قبل ما تتخلق هترجع تاني لنا في الآخرة، ومآب الروح والكلام اللي هو الكلام الفلسفي اللي ملوش لازمة ده كله. نقول له لا، مآب يعني مرجع، بس إحنا عرفنا المرجع، والمرجع إليه إيه؟ الراجع عن امتى؟ الف القيامه هنديلهم كذا وكذا، ادي المرجع. طب والمرجوع اليه ايه؟ لا اسن مآب يعني مرجع، مرجع اليه ايه؟ قال لك لاحظ بقى في الخلق الاول لازم يكون كده. في الخلق الاول قلنا ان ربنا اخذ من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. قال إيه؟ وانطقوا بها عشان أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. يبقى أكن إيمان الفطرة في علب الزر، وآمنوا بأنه الرب، وما دام آمن بأن الرب أي الخالق والمربي، الخالق من عدم والمربي من عدم، يبقى كان يجب أننا إيه؟ نطيعه. فلما تيجوا في الآخر هترجعوا للي أخذ عليكم العهد وأنكم آمنتوا به. يعني بدأتم في عالم الذر بالإقرار بألست بربكم، وبعدين في الآخر هترجعهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي أدى العهد القديم واستصحبه إلى العهد الجديد يبقى كفر خيره، عال مبسوط، واللي ما أداش يبقى ظلم نفسه وخالفها. يبقى لما نعذبه يبقى يصح إيه؟ نعذبه. بدليل أنه هيقول الثاني ان اللي التاني بئس شر مآب. يبقى في واحد حسن مآب الذي وصل ايمانه في حياته بايمانه في عالم الذر، وله مرجع ايه مع الله، يبقى ده ايه المآب الحسن. طب واللي خالف يبقى المآب الايه؟ المآب اللي شر. هذا وان للمتقين لحسن مآب. هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب. ايه الحسن المآب؟ طب ربنا بيعرفه، فجاب حاجة اسمها البدل. طيب ايه هو؟ جنات عدن. يبقى المآب والمرجع ايه؟ جنات وعدن. مفتحة لهم الابواب. بقى حسن المآب حصره الله في جنات وعدن. جنات يعني ايه؟ بساتين فيها الزروع والثمار ومش عارف ايه. وديا تكون في الجنة لها معنى وفي الدنيا لها معنى، والمعنى الجامع بينهما أن الجنة المكان اللي فيه أشجار وفيها ثمار وفيها أزهار وفيها شيء جميلة وفيها كل ما يمكن للإنسان أن يحتاجه، فكأنها تجنه أو تحبسه عن الكون كله، يبقى فيها ما إيه؟ فيها مطالبه كلها. أو حينما يمشي فيها تستره من أشجارها و ما يبانش. أيود أحدكم أن تكون له إيه؟ جنة بربوة. واضرب لهم مثلا أصحاب الإيه؟ الجنة، مش الجنة بتاع الآخرة، ده جنة في الإيه؟ جنة الدنيا اللي هي البستان. أهدى البستان اللي ربنا حط فيه آدم عشان يتلقى فيه التجربة التكليفية، بقال له كل من كل هذا ولا تقرب هذه، والتكاليف كلها افعل ولا تفعل. فلما قال كل منها رغد حيث شئت، انما بس دي ما تقربش منها، فكل منها رغد دي افعل ولا تقرب، ادي الايه لا تفعل، دي رمز للايه؟ لكل تكليف، كل تكليف مؤداه افعل كذا ولا تفعل كذا. فلما حب الناس يقول لك ده الجنه دي اللي كان ربنا ود فيها ادم وبعدين عصي طلعه من الجنه، نقول له يا شيخ ده اول اخبار من الله عن ادم مش قال انا خلقته للجنه، انا خلقني جاعل في الارض خليفه. نقول ايه حكايه الجنه دي؟ قال لك لما تحب واحد تدربه على عمل بتتكلف له بالاقامه وبالنفقه ومش عارف ايه بتاع عشان تديله الايه التدريب اللي على المهمه بتاعته، فلما جربه افعل كذا ولا تفعل كذا واحضر الشيطان نسر وتابع الشيطان، فلما تابع الشيطان بدت له سوءته، قال له انت خدت التجربه دي ان اللي خالف منهجي تبدو، فإذا رأيت عورة في الكون إلى أن تقوم الساعة فاعلم أن لله منهجا معطلا. كل ما تشوف حاجه بدت لهما ايه الله اكنه كان بيتغذى زي المال. ايه بدت لهما سوءته؟ ما هنا للسوء الاماميه والسوء الخلفيه. طب ايش معنى بقى السوء دلوقتي؟ اما لك لان لما تشوف ما الفرق بين نتوء السوءه الاماميه ونتوء الانف ولا الاصبع؟ ايه ما هي قد بعضها يعني. طب ما الفرق بين فتحه السوء اللي في الخلف وفتحه البق؟ طب ما هي فتحه وفتحه، ايش اللي فيها دي يعني؟ اذا متى كانت عوره؟ لازم لما بقت لها مستقذرات. لكنه لما كان بياكل على منهج الله ياكل من كل الشجر ولا يقربش هذه الشجره، كان بياكل على قد استبقاء الحياه، ولا يبقاش له فضلات، لا فضلات ما تيجي من قدام ولا فضلات شيء اخر تيجي من وراء. فلما ذاق الشجره حب بقى يتبول وحب يطلع ارياح، الله بقى ايه الحكايه اللي حصل في ويدارج ما تدارش يا سيدي، لانها هتبقى عاده خلاص انتهت المساله. فلما بدت لهما ايه سوءاتهما، دي تنبيه بقى، دي المنهج التكليفي اللي خده ادم في تدريب الجنه، افعل ولا تفعل واحذر الشيطان لانك انت خالفت هيظهر لك الايه. فلما ذاق الشجره بدت لهما ايه سوءات، اكنها كانت الاول وبعدين طفقا يخصفان عليهما من ورق الايه اللي داروها، هي ما تدراش لانها ستدفع السم المغطيها دي، مبول بده ينزل او اي حاجه بدها تنزل هتعمل ايه؟ يبقى بقى ما صارت سوءة بالايه؟ بالمخالفه. وديا اخذ منها البشر انهم لما يكونوا في مكان الاكل او التموين يبقى قليل، عايزين يقللوا اكل الجندي، وعايزين يقللوا محتاج احتياجه للفضلات، فعملوا اقراص تد غزه ولا تسحمش المعده، مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى كان يقوتهم من الثمر بتاع الجنه بما لا يبقي ايه فضلات. طهي مين؟ طهي الحق. يبقى احنا بتطلع منا الحاجات دي لانها طهي الخلق، وبناخد ونملى بطننا وبتتعفن وتعمل لها ايه، تعمل لها مظاهره. وده رمزيه على ان السوءه او العوره في المجتمع لا ما تظهرش الا اذا حصلت ايه مخالفه. وبعدين نبهه قال له الشيطان عدو ليه كله، ام الشيطان يدخل عليه من باب ايه؟ قال له ده ما منعك ان تاكل من الشجره دي الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. لو ان ادم بقى منسيشي كان يقول له الله ما دام انت عارف ان الشجره دي تديني الخلد، طب ما اللي طلبت من ربنا هتقول له انظرني الى يوم يبعثون؟ ده انت طلبتها منه انظرني الى يوم يبعثون، يبقى انت كذاب في الحكايه. انما ما تنبش، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له ايه ولم نجد له عزمه. وجي ليه؟ قال لك لان ادم ده هيبقى صنف، اب لصنفين من الناس، اب للخلق جميعا واب للرسل اللي ايه اللي ربنا عاصمهم من الله. فلا بد ان تتمثل في حياته الامرين، امر انه رسول يبقى معصوم، وامر انه من المرسل اليهم اللي هو المخلوقات الثانيه يبقى مش معصوم. فخد الاولانيه في الجنه، وبعدين لما ربنا عمل ونبي بقى انعصم. ولذلك الناس يقول لك ازاي ادم يعصي؟ يقول له ما كانش لسه نبئ بدليله، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له ايه. وبعدين قال ايه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، وبعدين ثم اجتباه ربه. ما دام اجتباه يبقى الاجتباء قبل الايه؟ بعد المحنه. يبقى اذا ادم بيمثل مظهرين اثنين، المظهر الاول انه بشر يخطئ ويصيب، ودي حصلت في الاول، والمظهر الثاني انه ايه؟ انه معصوم. ثم اجتباه ربه، ثم دي عشان التعقيب وانه فيه مده. يبقى اذا ما ادم يمثل الايه؟ يمثل الامرين الاثنين. طيب كلمه جنات عدن جبناها، الجنه اللي فيها مستلزمات الانسان، اشجار وثمار وزهور وظلال، كل دي موجوده في الجنه، ودليل انه تكلم عنها في الجنه في الدنيا. ايود احدكم ايه ان تكون له جنه بربوة؟ يبقى اياك ان تفهم ان الجنه دي هي جنه الايه؟ المعاد والبعث. لا دي جنة تانية اللي هي كانت لمين؟ لآدم، اللي هي مثر التجربة على التكليف، افعل ولا تفعل واحذر الشيطان، فإن لم تحذر الشيطان ستبدو سوءتك. هذه مقتضى كل التكاليف اللي هي تكاليف الرسالة. يبقى إذن جنات اللي هي جنات الجزاء بقى، جنات عدن، العدن هو الإقامة اللي ما تزولش يعني، جنات لا إيه؟ لا تنتهي. ليه؟ قال لك لأن جنات الدنيا صاحبها بينتفع بها، وبعدين يطروح منه تجي لها جائحة تاخده زي إيه؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أصبحوا إيه؟ لا يسرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك إيه؟ فأصبحت كالصريح. يبقى إذن من الممكن صاحب الجنة تحصل له دي، أو من الممكن يموت هو ويسيبه. فحب يطمنه قال يا جنات فيها كل شيء ولكنها جنات عدن، جنات ايه؟ اقامه، خلود، ما فيش فيها ايه، لا يفوتك النعيم ولا انت تفوت الايه؟ تفوت النعيم. جنات عدن مفتحه لهم الابواب، مفتحه ده اسم المفعول، فمن الذي فتحها؟ من الذي فتحها؟ هل الذي فتحها الخزنه بتوع الجنه ساعة ما يشوفوا أهل الجنة جايين كده يفتحوا لهم الايه؟ الباب، سلام عليكم طبتم فادخلوها ايه؟ خالدين. الله، زي ما نشوف في الفنادق الكبيرة على الباب الحجاب واقفين أو الخدم، ساعة ما يشوفوا الدائر يروح فاتح له الايه؟ الباب. طيب يبقوا دول الخزنة. طب ولما ارتقم وخلاه لا لا لا لا خادم ولا حد في البتاع، وبمجرد ما يمشي عندها كده ينفتح الباب، ما يدوس على الارض كده روح مفتوح الباب ويسيبه وينقفل. الله، مفتحه تبقى هي مفتحه بشغل الملائكه ولا هي مفتحه بارادتهم؟ ساعه ما يحب يدخل لها مفتوحه، ساعه ما يخرج تنقفل. وده اللي بيحصل دلوقتي ولا لا؟ ولذلك يجب ان نفهم ان كل ما يجد في الى لقاء اخر ان شاء الله.